ثم قال المؤلف: ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه. هذا من مفردات مذهب المالكية. المالكية عندهم لا يجوز لك أن تذبح في الليل، إذا أردت أن تذبح في أيام الذبح فاذبح في النهار ولا تذبح في الليل، بخلاف الجمهور مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية، كلهم على جواز الذبح في النهار والليل، إلا أنهم يرون الكراهة في الليل، يقولون الأفضل أن تذبح في النهار، لكن لو ذبحت في الليل فذبحك مجزئ، خلافا لمالك. عند المالكية لو ذبحت في الليل لا يجزئ، وعليك أن تعيد هذا الذبح. ولعل سبب الخلاف هو يتعلق بالأيام، هل اليوم يطلق على الليل والنهار أو يطلق على النهار فقط؟ هذا هو سبب الخلاف، الاشتراك في اسم اليوم. لو نظرنا في النصوص وفي لغة العرب سنجد أن العرب يطلقون اليوم ويريدون به الليل والنهار، وهذا هو في القرآن، وهذه هي لغة القرآن. الله في القرآن يقول: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، والمقصود به ليل ونهار. وقد يطلقون اليوم ويريدون به النهار دون الليل، كما قال الله: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فجعل الليال والأيام غير الليال. من هنا اختلف العلماء، لماذا؟ لأن في القرآن فيما يتعلق بالذبح والنحر قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهنا قوله في أيام معلومات، لو جعلت اليوم هو النهار فقط تقول لا يجوز الذبح إلا في النهار، أما إذا قلت اليوم في الآية المقصود به الليل والنهار فيجوز الذبح في الليل ويجوز الذبح في النهار. والصواب هو مذهب الجماهير أنه يجوز أن تذبح في الليل لكن مع الكراهة، الأفضل أن تذبح في النهار، لكن لو ذبحت فلا بأس وذبحك صحيح، خلافا للمالكية الذين تمسكوا بأن اليوم إنما المراد به النهار، فمن ذبح بالليل عليه أن يعيد ولا تجزئه. أكدوا ذلك بحديث نهى عن الذبح ليلا، هكذا من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني، وهذا حديث ضعيف جدا لأنه من طريق سليمان الخبائري وهو متروك، بل منهم من كذبه، فلا يصح شيء في النهي عن الذبح في الليل. إذن قول المؤلف ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه هذا غير صحيح، وهو من مفردات مذهب المالكية. والصواب هو مذهب الجماهير أنه لا بأس من الذبح في الليل وفي النهار، والأفضل أن يذبح في النهار.